السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر بنا سابقا الحديث عن آيات القرآن الكريم وسنة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في اشتمالها بجلاء على أوصاف الله سبحانه وأسمائه العديدة الحسنى جل جلاله، وأن من وراء ذلك مغزى عظيما ومقصدا شريفا، هو تعريف العباد بخالقهم، هو معرفتهم لقدره سبحانه ولعظمته جل جلاله، هو إدراكهم أن عبادتهم له سبحانه لا تقوم إلا على هذا المعنى الكبير من التعظيم الصادق له سبحانه وتعالى. جاءت الآيات التي تحكي عظمة الله في خلقه، وعظمة تدبيره، وعظمة أمره ونهيه، عظمة أوصافه التي اتصف بها سبحانه، فمجد نفسه بنفسه جل في علاه، وأثنى على نفسه سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بكلامه العظيم. هذا من أجل أن يقف العباد على ما لربهم من العظمة والإجلال الذي ينبغي أن تستقر عليه قلوب البشر. يا كرام، مهما انشغلنا في الحياة وتعددت اهتماماتنا، إلا أن القدر الذي تجتمع عليه قلوب البشر جمعاء هو اليقين بعظمة الخالق جل جلاله، ومعرفة أن الله سبحانه وتعالى الذي تفرد بالقيومية وبالصمدية يجعل العباد جميعا يفتقرون إليه. قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق وتفتقر إليه، وهو سبحانه الغني الحميد، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، الذي يعطي ويرزق ويخلق ويدبر وحده سبحانه وتعالى. تدبير الأفلاك وتقليب الليل والنهار وتسيير الرياح وإنزال المطر وإنبات الزرع وخلق الخلق وإماتة الموتى وإحياء الأحياء وتدبير كل ما يحتاجه هذا الخلق علويه وسفليه والتفرد بذلك إلى أن يكون ربنا الحي القيوم سبحانه وتعالى متفردا في ذلك كله بالأمر والنهي والخلق والإيجاد والإفناء والإعدام، يجعلك تقف على حقيقة التعظيم لهذا الخالق سبحانه وتعالى في غنى تام عن خلقه واستغناء عظيم عن شيء مما خلق سبحانه وتعالى. خلق الخلق وأمرهم بعبادته وهو غني سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. حقائق تتتابع في كتاب الله الكريم، إنك يدهشك رغم ذلك كله أن تقف على سرد عجيب في مثل الذي جاء في أواخر سورة الحشر، لتقف على تتابع في ذكر جملة من أسماء الله الحسنى في سرد عجيب مدهش يأخذ بالألباب. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ما الغرض من هذا السرد؟ وما المقصود من وراء هذا السياق؟ إلا من أجل أن يعرفنا الله جل جلاله على ذاته العلية، وأن يوقف قلوب العباد على عظمته التي يجب أن تمتلئ بها قلوب البشر، وعليها أن تملأ أوانيها التي خلف الصدور بهذا المعنى العظيم من التعظيم لله سبحانه. فإنه والله ما تستقيم للقلوب حياة، ولا يستقر لها نبض في الفؤاد، ولا يمكن أن تعيش حياتها التي خلقها الله عليها إلا بهذا المعنى، فهو أساسها وعليه قوامها، ومن دونها لا يمكن أن تكون للحياة الوجه اللائق الذي به تعيش حياة البشر. هذا التعظيم الذي يأتيك في مثل هذا النصوص يراد منه أن يدرك العباد عظمة الخالق، ويراد منه أن تمتلئ القلوب بهذا المعنى، بحيث لا يبقى فيها متسع لتعظيم غيره سبحانه تعظيما يزاحم القدر اللائق به جل جلاله، ولا يمكن أن يحل في القلوب من الحب والخوف والرجاء واعتقاد الضر والنفع وصدق اليقين والتوكل وصرف شيء من تعلقات القلوب بغيره سبحانه وتعالى. الحديث هاهنا متعدد الأطراف، واسع الأنحاء، طويل الذيل، وليس بالوسع اختصاره في مثل هذا المقام. إنما الغرض هو لفت الأنظار إلى قضية أساس جاءت في كتاب الله نقرأها كثيرا وتمر على أسماعنا كثيرا، حق لنا أن نفتح لها عقولنا بإدراك وقلوبنا بوعي ويقظة وتدبر، عل الله عز وجل أن يرزق قلوبنا تعظيمه سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.